والثمرة استحقت بالشرط واستحقت بترتب العقد ولم تستحق بالعقد نفسه. نعم. فلا شفعة لجاره. فلا شفعة لجاره من خال التفريق. إذا ثبت أن الشفعة تثبت في الأرض التي لم تقسم فلا شفعة للجار، وقد بينا هذه المسألة. وأما الصحيح أنه لو سأل سائل هل من حق الجار أن يشفع في أرض جاره إذا بيعت، قلنا الجواب عن ذلك فيه تفصيل، إن كان طريقهما واحدا كان من حقه، وإذا لم يكن طريقهما واحدا فليس من حقه أن يشفع. وهي على الفور وقت علمه. يقول المصنف رحمه الله وهي أي الشفعة على الفور، أي لا يجوز للشريك أن يتأخر في طلب الشفعة، وهذا شرط من شروط ثبوت الشفعة، أنه بمجرد علمك أن شريكك قد باع تقول أنا شافع، فبمجرد العلم تشهد. فإذا كنت في مكان بعيد عن أرضك وبعيد عن الموضع الذي فيه أرضك تشهد عدلين أنك شافع وتقول اشهدا أني شافع، فإذا لم يطالب بها فورا فقد سقط حقه. مثال ذلك لو أن اثنين كانا شريكين في أرض، زيد وعمر، فباع زيد نصيبه، فلما علم عمر مثلا علم عصرا جاءه شخص وقال له إن زيدا قد باع نصيبه فسكت، فلما جاء صلاة المغرب قال أريد أن أشفع، أو لما جاء من الغد قال أريد أن أشفع، نقول سقط حقك لأن الشفعة لا تثبت إلا إذا طالبت بها على الفور. وهذا يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، ولذلك قضى به أئمة السلف، وممن قضى بذلك شريح الكندي رحمه الله، قاضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة هم الخلفاء الراشدين، تولى هذا الإمام الجليل رحمه الله القضاء لهم، وكان يقول الشفعة لمن واثبها، يعني بادر بها وعجل بها، ومفهوم ذلك لا شفعة لمن لم يعجل بطلب الشفعة. ويروى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الإمام الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصف الراية. الأقوى أنه من قول شريح وقضائه أن الشفعة لمن بادر، وأجمع العلماء فيما على ما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم ولا يعرف مخالف، أن الشفعة مباشرة، إذ لو قلنا أن الشفعة يجوز تأخيرها لم فتح في ذلك بسبب ذلك باب من الضرر لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فيأتي شخص ويشتري من الشريك فيسكت الشريك ويجعله حتى يبني ثم يعمر الأرض، ثم بعد خمس سنوات ست سنوات يقول أنا شافع، هذا يفتح على الناس بابا عظيما من الضرر. ولذلك قال بعض العلماء الشفعة ضعيفة تسقط بالأقل، يعني تسقط بأوهن الأشياء، فهي ثابتة وصحيحة، لكن جعل الشرط سقوطا لأن على خلاف الأصل فتسقط بأوهن الأشياء. وهذه عبارة أكثر من واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، أن الشفعة ضعيفة وتسقط بأوهن الأشياء. وعلى هذا فلو تأخر عن المطالبة فهمنا من سكوته أنه راض بدخول الشريك ويكون إهمالا منه وتقصيرا، ويسقط حقه بذلك في الشفعة. نعم. فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. فإذا لم يطلبها يعني لم يطلب الشفعة، إذن أي إذا علم، فالتنوين عوض عن جملة، فإذا علم ولم يطالب بالشفعة وقت علمه سقط حقه. قال رحمه الله بلا عذر. إذن الشرط في إسقاط حق الشريف في مطالبته بالشفعة لا يكون عنده عذر. أما لو كان عنده عذر فإنه لا يسقط حقه، لأن المعذور معذور، وقد عذر الله عز وجل في حقوقه وعذر في حقوق عباده. فإذا كان عنده عذر فتأخر عن المطالبة لوجود هذا العذر فإنه حينئذ لا يسقط حقه. نعم. قال رحمه الله، يأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض المسائل التي تنبني على هذا. نعم. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقط. قال رحمه الله وإن قال للمشتري بعني،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم به الصحابة، بدليل أنه لما جاءت هذه السنة جاءت من صحابي واحد سمعه يقول رب اغفر لي بين السجدتين. إذ لو كان لا يجوز لأحد أن يدعو غير هذا الدعاء، قال أيها الناس إذا كنتم بين السجدتين فقولوا كذا وكذا ولا تزيدوا. فلما صار الموضع موضع دعاء دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسلك الجمهور يقول هذا أصل عندنا نعتبره أصلا في مشروعية الدعاء. هناك بعض العلماء يرى من أصحاب الحديث رحمه الله وبعض المتأخرين أنه يتقيد برب اغفر له ويستند إلى الأصل، أن الأصل في الصلاة أن أذكارها توقفية. في الحقيقة هذا الأصل عام أذكارها توقفية، لكن هناك أصل عام وأصل طارئ. فورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يعتبره العلماء رحمه الله أصلا طارئا. فمسألة الأصل مسألة مهمة في فهم كلام العلماء وفهم عبارات العلماء. وبالمناسبة لا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن قول رب اغفر لي بين السجدتين رب اغفر لي والوالدين بدعة، لأني سمعت بعض طلاب العلم يقول لا يجوز أن تقول بين السجدتين رب اغفر لي والوالدين. سبحان الله، يعني الدعاء للوالدين والترحم على الوالدين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لسبب من تدعي الأمة التي أمرت أن يترحم الإنسان على والديه وأن يدعو لوالديه فالتبديع صعب. وبالمناسبة لا ينبغي لأحد أن يقبل قول مني أو من متأخر ما لم يعلم كلام العلماء والسلف، أن السلف موجودة كتبهم وكلامهم في شروح الأحاديث في دلالاتها الأصول عندهم واضحة والثوابت واضحة، فليس تقرير الأصل منا نحن المتأخرين. أصول نعرفها من كلام المتقدمين ومن ضوابط المتقدمين، ليس هذا تعصبا بل إحقاقا للحق، لأنهم أهل العلم الذين ينبغي أن يرجع إليه وأهل العلم الذين ينبغي أن يقتدى بهم وينبغي أن يعلن العلم عن طريقهم. فنحن لنا سلف إما ما نعرف أحد من العلماء يقول هذا بدعة. نعم لو قال رب اغفر لي بين السجدتين تقال ثلاثا بدعة، هذا هو الذي كان بعض العلماء المتأخرين رحمة الله عليهم يشدد فيه أن تخصيص الثلاث لا أصل له وأنه أقرب إلى البدعة والحدث. أما نفس الدعاء للوالدين ترحم عن الوالدين، ولذلك طالب العلم الذي لا يفرق بين الأصول وبين المعاني المستنبطة من الأصول أيضا يقع في كثير من الأخطاء. لا بد أن نعلم أن الأصول يجب الوقوف عندها وعدم التقدم والتأخر عنها. من أمثلة مسألة الأصل في العبادات مثلا إذا رفع رأسه من الركوع هل يقبض أو يسجد؟ تسأل ما هو الأصل، هل الأصل السدل أو القبض؟ إذا نظرت إلى الأصل العام أنه لا يجوز أن يحرك يده قابضا وأن يضع يده على وضع معين إلا بدليل، فهذا أصل عام يقتضي الوقوف على السدل حتى يدل الدليل على القبض كما دل صراحة قبل الركوع. إذا قلت يقبض يديه يقول الأصل العام الأصل الخاص في الصلاة أنه لما كبر ودخل في الصلاة وقرأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع على صدره قبل الركوع، فقالوا نستصحب ما قبل الركوع إلى ما بعد الركوع. فهل قوله حتى رجع كل فقار إلى موضعه ثم اعتدل قائما يدل على أن المراد به القيام الخاص الذي قبل الركوع؟ هذا وجه، لأنه يرى أن الأصل في القيام القبض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قبض وضع اليمنى على اليسرى، فلما رفع رأسه من الركوع قال الراوي اعتدل قائما. هل اعتدل قائما كاعتداله؟ لأن اعتدل قائما راجع الاعتدال معروف مألوف، فقالوا يقبض. الذين قالوا اعتدل قائما قال نتمسك بالأصل أن الاعتدال في ذاته يستلزم أن يرسل يديه إلى أن يقبضها، اللي يقبض لا حرج واللي يسلم لا حرج. فمن تعرف الأصل تعرف أن حتى الأصل الذي تستلم له أصل آخر يعارضه وله وجه يستطيع الإنسان أن يفهم قوله وأن يفهم قوله من خلفه. ولذلك وجدنا الأئمة والسلف رحمة الله عليهم يتناظرون ويختلفون وتؤلف الكتب. والله يا إخوان إن من الواجب علينا أن نقرأ كتب العلماء المتقدمين ليس للعلم فقط بل لأدب العلم. تجد الرجل متمسكا بقول يعتقد أن الدليل قد دل عليه وأن من يتبع من الأئمة قد سار على حق وهدى، فيقول لا يجوز كذا وكذا لقوله تعالى كذا وكذا ووجه الدلالة كذا، وقال الشافعي رحمه الله يجوز، ما يقول وخالف هذه السنة الشافعي ولا يقيم الدنيا على الإمام الشافعي أو الإمام حنيفة أو الإمام أحمد أو الإمام مالك

فالشاهد أن معرفة القسم معرفة الاستثناء مسألة مهمة لا بد لطالب العلم أن يعرفها. ومن رجع إلى كتب العلماء وضوابط العلماء يستطيع أن يعرف هذه الأمور. لا علم إلا بقراءة على أهل العلم والرجوع إلى أصول العلماء رحمهم الله، فإن ذلك يمكن أكثر من فهم المسائل ونحوها. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: نرجو منكم توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال للمشتري وصالحني. هناك مسألة الاستثناء، ذكرنا يا أخوان مسألة الأصول أنها مسألة تعرف في أبوابها. المسائل تكون أصولا في الأبواب، يعني عرفنا أن الباب يكون أصلا كالبيت، وهناك مسائل في الباب نفسها، يعني مثلا الخيار في البيت الأصل عدمه، لأن الشريعة جعلت البيت يوجب انتقال الملكية، والخيار يعطل انتقال الملكية، فإذا يعتبر خيار المجلس خلاف الأصل، وخيار الشرط خلاف الأصل، وخيار العيب خلاف الأصل، لكنها كلها مستثنى بدليل. فمثلا خيار المجلس أعطت الشريعة المتعاقدين الحق أنهما إذا باعا شيئا وتمت الصفقة بينهما وهما في مجلس واحد أن من حق أحدهما أن يرجع ولو لم يكن عنده عذر. فلو قال شخص لآخر: بعتك عمارة في هذه بمليون، قال: قبلت، وجلسوا ثلاث ساعات ولم يفترقا، جلس ثلاث ساعات ولم يفترقا، ثم قال: بعد ثلاث ساعات رجعت عن البيع، كان من حقه الرجوع. هل هذا يتفق مع الأصل ولا يخالف الأصل؟ خلاف الأصل. فلما نجد العلماء يقولون هذا مستثنى من الأصل على غير القياس، لا يريدون إنكار الشريعة. من يقولون يريدون إنكار الشريعة هذا جاهل، ما يفهم كلام العلماء. مراد العلماء أن هذا في الأصل معارض لأدلة أخرى تقتضي أن من باع يلزم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد هو الإجابة القبول. فهذا النص يدل على أن الأصل أن ألفاظ المتعاقدين المحترمة مبني العقد عليها، فإذا صدر منهم الإجابة والقبول على بيع لزمهما. فلما تأتي وتقول هما على خيار ما داما في المجلس، هذا خلاف الأصل. لما تقول خلاف الأصل، هل الأصل له دليل ولا ما له دليل؟ الواقع له دليل. فوصف العلماء لهذه المسألة مسألة الخيار بأنه خلاف الأصل وصف شرعي من دليل، ما جاء من فراغ. ثم بعضهم يتجوز عند بعض العلماء عبارة القياس، إذا قالوا خلاف القياس ليس مرادهم خلاف الحق فرق قياس، لا، يعبر عن الأصل بالقياس، ولذلك قال لك هذا أقيس، يعني أقرب للأصول، ويقال هذا أقعد لأنه أقرب للأصول. وبناء على ذلك المستثنيات من الأصول هي جملة من المسائل، دل دليل الكتاب أو دليل السنة أو الإجماع أو الأصل العام الذي دلت الشريعة على الاحتجاج به على استثناء هذا الأصل، فتستثنيه وتوجب الحكم بثبوت هذا المستثنى في حدود ما استثنته الشريعة، ما تزيد عليه ولا تنقص منه، فتقول هذا مستثنى من الأصل، هذا على خلاف الأصل. خيار العيب، الشخص حينما يبيع عمارة بمليون وتبقى العمارة 10 سنوات عند المشتري، وبعد 10 سنوات يتبين أن صكها مزور، هذا عيب، ويوجب نقل الصفقة وإلغاء البيع. صححنا البيع حينما وجد أدلته، ولما لم توجد الأدلة الدالة على صحته نقضنا. لو وجد فيها عيب مؤثر لا يستطيع الإنسان ينتفع به في مصالح العمارة ومصالح المزرعة، نقول من حقه أن يرد ولو اكتشف العيب بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، لكن هذا مستثنى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصبر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. المسائل المستثناء تحتاج إلى أدلة. كيف تعرف المسألة المستثناء؟ تعرفها أولا أن يكون حكمها مخالفا لحكم الأصل، أن يكون حكمها مخالفا لحكم الأصل، فتقول مثلا: لا يجوز هذا البيع. إذا قلت لا يجوز هذا البيع، هل الأصل حل البيع ولا تحريمه؟ الأصل حل البيع. إذا قلت لا يجوز هذا البيع فهذه مسألة مستثناة من الحل. لكن لو كانت هذه المسألة مندرجة تحت أصل محرم مثلا صورة من صور الربا تقول هذه المسألة راجعة إلى باب الربا فهي تابعة إلى أصل آخر. وقس على هذا في البيع أصول ومسائل مستثناة، في الإيجارات أصول ومسائل مستثناة، في الشركات أصول ومسائل مستثناة، في الأنكحة أصول ومسائل مستثناة. وقس على ذلك الشريعة الرحيم تجعل للشيء أصل وتجعل شيئا، قد تجعل الشريعة شيئا بين أصلين وتجعل له حكما خاصا. تأتي مثلا وتنظر إلى شيء تجعل فيه الشريعة الدين وتجعل الشريعة فيه حكم، مثلا الجنايات الآن، لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده بالإجماع أنها تقطع يد الجاني، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وشرع من قبلها شرع لنا وجاء شرعنا بموافقته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب الأصل تقول أننا نقتص من الجاني إذا جنى على غيره. طيب افرض أنه جاء وكسر يده لقدر الله مثلا من الساعد، لو أنه قطع يده نستطيع أن نجني على الجاني بمثل جنايته، لكن إذا كسر يده فقطع من منتصف اليد على وجه لا يمكننا أن نقتص بمثله، هل نقتص منه؟ ما يمكن أن نقتص منه. ففي هذه الحالة لا قصاص. لماذا؟ لأن القصاص شرع للعدل والمساواة، وإذا جئنا نقتص من هذا الجاني ربنا أننا زدنا، لأن العظام تتهشم، فلا تستطيع أن تأتي بضربة مثل الضربة التي ضربها الجاني، لا تزيد ولا تنقص. لكن إذا أخذ من المفصل أو قطع اليد من المنكب أو قطع من الركبة أو قطع من الكعبين يمكن أن يقتص. لو قلع عينه قلعنا عينه، لو قلع سنه قلعنا سنه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كتاب الله القصاص لما كسرت ثنية المجني عليها. فإذا نقول بالقصاص، لكن إذا كان لا يتحقق مقصود الشرع وهو العدل، بحيث لو جئنا نقتص من الجاني زدنا ولا نأمن الحيث تقول يستثنى من الأصل فيعدل إلى الدية والضمان. طيب إذا عندنا أصل وعندنا مستثنى من الأصل، لكن هل استثنينا من بالهوى؟ هل استثنينا بدليل الشرع؟ لأن الله يقول كتب عليكم القصاص، ولا نستطيع أن نقتص بمعنى أن يكون اعتداؤنا على الجاني بمثل اعتداء الجاني على المجني عليه. كل هذا لا بد فيه من أدلة، سواء قلنا هذا أصل أو مستثنى لا بد فيه من أدلة، وضبط الأصول والمستثنيات يمكن طالب العلم من كثير من مسائل الفقه. ومن هنا احتاج العلماء إلى ما يسمى بعلم القواعد الفقهية، ووضع علم القواعد الفقهية، لأن القواعد أصول عامة وفروع القواعد مبنية ومسائلها مبنية على هذه الأصول، وللقواعد مستثنيات، ولأيضا هناك ما يسمى بالضابط وهناك ما يسمى بالقاعدة، كله جمعا أو تعريفا للأصل وما يستثنى منه. الله سابق الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح قول المصنف وإن قال للمشتري وصالحه. هناك عبارات في المثل لا نشرحها ولا نتوسع في شرحها لأنها تقدمت معنا، فنحن قلنا إذا قال بعني أو صالحني أنا ما نسي في العبارة ولا تركتها، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون على درجة من الفهم والذكاء والضبط. الضابط رحم دائما نقول أن يأتي بشيء يدل ضمنا على الرضا، فإذا قال له صالحني فمعناه أنت ما تصالح شخص إلا وله حق، ما يمكن تصالحه وهو لا حق له عندك. فإذا جاء وقال له صالحني معناه أنه اعترف أنه يملك هذا الشخص أو النصيب. فسواء قال له بعني أو قال له صالحني، صالحني يعني ما أعطيك القيمة كاملة، الصلح يتفاوضان على دون القيمة. يعني مثلا هو اشترى 100,000، يقول له ما رأيك لو اصطلحنا على 90,000، لو اصطلحنا على 80,000؟ فهذا خلاف الأصل، وهذه فائدة قولنا أن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل. لماذا قال العلماء أن الشفعة خارجة عن قياس؟ عشان إذا جاءوا يدخلون مسائل غريبة نقول إنها خلاف الشفعة الشرعية فتبطل. ومن المناقضة أن تجد الشخص يقول لك الشفعة أصل، ثم إذا جاء إلى هذه المسألة يقول لا يجوز، وإذا قال بعني أو صالحني سقطت الشفعة. طيب ليش يسقط ما دمنا هي أصل؟

وتفكرت لو كنت مكانه فإذا بأصحابك كلهم قد ظلوا وانقضوا أو أصبح كل واحد منهم طريح الفراش، اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغ المنشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فإذا أحببت أقواما وإخوانا لك في الله أو أقرباء أعز عليك فأصبحت لا ترى منهم أحد أو لا تسمع لهم خبرا فإن القلب يتفطر من هذه الأشجان والأحزان، فيحتاج كثير السن إلى من يقدر هذه العواطف، فهو في داخل نفسه يعيش كثيرا من الآلام، ولا شك أن الله يرفع بها درجته ويعظم بها أجره ويجبر بها كسره، لأن في الله سلوى عن كل شيء. ولذلك تجد كبار جعلت الشريعة كبير السن له حق حتى في الإمام في الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فأذنا ولي أمكما أكبركما، رحم صلوات الله وسلامه عليه الصغير والكبير. ومن رحمته بالكبير أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرا، وطبق ذلك. فلما أتاه أبو قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر يوم الفتح ورأسه كالثغامة أبيض الشعر، نظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: أثقلتم على الشيخ، هل لا تركتموه حتى نأتيه في منزله صلوات ربي وسلامه عليه. وكأنه يشعر الأمة، يشعر الناس أنه إن جاءني أبو قحافة أمام الناس فله حق لكدره وله حق لسنه. فالكبير يقدر، يكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل، ويرفع ولا يوضع. إذا جاء في المجالس فليكن له أطيب المجالس وأكرمها وأرفعها، لأن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم. وإذا تكلم ننصت إليه ونستمع إليه، وإذا أشار برأي أخذنا برأيه، فهم أهل التجربة وأهل المعرفة. ويقولون إن كبار السن أعقل الناس لأنه مرت عليهم التجارب، والشباب فيه طيش وفيه استعجال وفيه تهور، ولا يمكن أن يكبح جناح هذا التهور إلا حكمة الكبار وحكمة المشائخ العقلاء. لأن هذا الكبير لما مرت عليه ويلات الدهر جعلته يحتاط في الأمور ولا يستعجل بها. فإذا اصطدمت مع الوالد أو مع العم أو مع كبير السن في قضية فوجدته يتشدد أو يضيق فيها، فاعلم أنها ليست من فراغ، وأن ذلك كله بعناية خاصة إذا كان قريبا. يجل الكبير، من إجلال الكبير توقيره في المجلس، يعطى أفضل مجالس. وإياك أن يراك الله في مجلس أرفع من كبير السن، إلا إذا كان مجلس علم يؤمر برفعك، لأن عمر بن الخطاب كان يرفع مجلس ابن عباس رضي الله عنه من مكان العلم، هذا أمر مستثنى. أما أن تجلس وكبير السن دونك في المجلس فيأبى الله ويأبى رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن نكبرهم ونكرمهم. وإذا دخلت في حفلة أو في مكان أو في ضيافة سواء كانت لك أو لقريبك ووجدت كبير السن في المجلس فخذ بيده وأجلسه في المكان الذي يليق به. فهذا من سنن المرسلين أن يوقروا في مجالسهم وأن تكون صدور المجالس كبار السن، أن يكون الحديث أول من يكون لكبار السن. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثت قضية قتل سهل في خيبر، جاء حويص يتكلم فغضب عليه الصلاة والسلام وصاح وقال: كذب كذب كذب، يعني اترك أخاك الذي هو أكبر منك يتكلم أولا. حتى في الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة إلى أن قال فأكبرهم سنة. السن له حق وله قدر، الشريعة جاءت لإعطاء أهل الحقوق حقوقهم، ولا يعرف الفضل إلا أهل. ونشتكي إلى الله عز وجل حينما يدخل الإنسان إلى المناسبات والمجالس فيجد كبار السن في أطراف المجالس، وتجد كبير السن يحضر المناسبات قل أن يجد من يقدر خطواته التي يمشيها من بيته. لو كنا نعيش أشجان كبار السن وأحزانهم كان بمجرد ما ترى يأتيك في مناسبة تقبل رأسه وتجله وتكرمه، لأنك تحسب أن الخطوة منه بآلاف الخطوات وما غيره، وأن مجيئه إليك في شفاعة أو في حاجة أنه شيء كبير عندك. فلنتق الله عز وجل مقدر كبار السن، والمعلم الناس توقير الكبير وإجلال الكبير. إننا إن فعلنا ذلك كان أتقى لربنا وأهدى في اتباع سنة نبينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بمحاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو.